نقطة أخيرة فقط، الذي ينظر في مواقع التواصل، اللي ينظر في اليوتيوب، اللي ينظر في غيره، اللي ينظر في الجيل هذا اللي آخر 20 سنة طالع، هذا الجيل اللي ممكن باسم الضحك واللعب تجعله يفعل أمورا لا أخلاقية نهائيا. هذا عدد منهم، فيهم أناس خلوقين جدا ومحترمين جدا، لكن هذه الظاهرة وجدت في هذا الجيل كما لم توجد في الذي قبله، وإن كان لها حضور في الذي قبله لكن هنا أقوى. فحقيقة الأمر محزن، وأنا طبعا أتوقع أنه راح نسمع أخبار كثيرة سيئة، لكن هذا الكلام بس عشان واحد أو اثنين أو ثلاثة يفهموا. يعني لو واحد فقط في ميزان حسناتك هذا جيد، وإلا الموضوع أصلا جاي بطبخ ليبرالية عامة هي تهدف إلى إظهار الفساد في المجتمع، وإظهار المجتمع قذر كما بيّن مسلسل عاصف وغيره وغيره. يعني واحد يجي لليهودي توماس فريدمان، يهودي حاقد على الإسلام ومسلمين، من فرط الدياثة والخناثة وطيحة الحظ يوريه، يقول له شوف النساء عندنا في السبعينات كانت كذا، هو كذا. طيب انت ديوث تبي تفرض هذا على المجتمع كله، وهم انفسهم يريدون هذا، هم انفسهم عندهم نوع من الغيرة والحسد، وان شمعنا نسائنا وانتم لا. هم يعلمون بعميق الفطرة ان هذا نقص فيه، وان هذا امر ادخل عليهم شرا عظيما، وان هذا امر ارخص جدا، وان هذا امر يعني مثل ما قال ذاك الصحفي الفرنسي الولي العهد، ايش قال؟ قال وين زوجتك؟ ليش ما اشوف زوجتك؟ طبعا هو اصلا غير منطقي، انا مدير شركه غيره غيره، ما منطقي وين ما امشي اوري زوجتي واكشخ فيها اوريها للناس. لكن هو هذا، وهذا السؤال مهين اصلا، وتعمد انه يهين الانسان اللي قدامه. ومن يهن يسهل الهوان عليه، ما لضرب بميت إيلام. وهكذا، وانت كل ما تنبطح لهم يهينونك اكثر، للمعلومية يعني، ما راح يظلون يحترمونك ولا يخافون منك ولا يقدرونك. والله المستعان.